بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسم اللجنة الدعوية لجامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الليلة المباركة والتي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش عضو هيئة التدريس لكلية المعلمين بمحافظة الرس، ليحاضرنا عن الثبات بعد رمضان، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة رمضان. وهكذا إخوة الإيمان، هي حلاوة الإيمان إذا لامست شغاف القلوب، إذا أقبلت القلوب على علام الغيوب. هكذا الإيمان له حلاوة وله لذة وله طعم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. إنها نعمة الله الكبرى على المسلم يوم أن يمن عليه جل وعلا بهذا الإيمان العظيم. هذه اللذة في العبادة، هذا الأنس والقرب من الله عز وجل، ولا يكون أبدا مثل هذا الخير للعبد إلا إذا كان قريبا من كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن من كان بالله أعرف كان لله أخوف. وأعظم طريق لمعرفة الله جل وعلا هي آيات القرآن، النظر والتدبر في آيات القرآن، فكلها تنطق بالتعريف بالله، التعريف بأسمائه، التعريف بصفاته، الدلالة على الطريق الموصلة إليه، صراط الله المستقيم. هكذا هو القرآن، متى تلوناه بقلوبنا قبل ألسنتنا يكون له أثر في قلوب العباد، ليس فقط في رمضان بل في كل الأحوال. إنها نعمة الإسلام وروعة هذا الدين العظيم وجمال تشريعاته المباركة. إنه دين الإسلام يقود القلوب ويقود الناس للإسلام بمثل هذه الروحانية العجيبة، وبمثل هذه الحلاوة الجميلة، بمثل هذه اللذة. فيا عجبا، أين الذين حرموا من هذه الطاعة؟ أين الذين حرموا من هذه اللذة؟ لقد حرم أناس حتى ظنوا أن الناس يقود الناس أن الإسلام يقود الناس بالسلاسل، أو أنهم يقوده أو أن الإسلام يقود الناس بالشدة والغلظة وبحد السيف. خابوا وخسروا، ما ذاقوا طعم الإيمان، وما عرفوا الأنس والقرب من الرحمن. وإلا وربي لم يفارقوا تشريعات وجمال وروعة هذا الدين العظيم، دين الإسلام. فالحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإيمان. كم من محروم من هذا الفضل العظيم، كم من محروم الآن، ربما خارج المسجد اشتغل بتجارته أو بلذاته وشهواته حتى وإن كانت مباحة، فلا شك أن هذا الخير وهذه الحلاوة التي يذوقها المؤمن في مثل هذه اللحظات والله لا تساوي شيئا من حظام الدنيا، بل إنها هي الخير الذي ينعم الله تعالى به على العبد الذي اصطفاه. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيمان. ثم فضل الله تعالى يترى أن جعلنا من أهل هذا الشهر المبارك، وأن امتن علينا إلى هذه اللحظة فجعلنا من أهل العشرين الأولى من هذا الشهر المبارك 20 يوما مضت من رمضان. سبحان الله، كأنها لحظات. بالأمس القريب قالوا هل هلال رمضان، وها هو اليوم يتجاوز النصف، بل ذهب الثلثان. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إدراك رمضان النعمة العظيمة. نعم، ذهب الكثير وبقي القليل. ذهب الكثير، فهنيئا للصائمين والقائمين، هنيئا لكم إخوة الإيمان. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. وها أنتم قمتم هذه الليلة، ونسأل الله أن يكون قيامنا حقا إيمانا واحتسابا لله، كما نسأله أن نكون قد نلنا هذه الجائزة العظيمة، هذه المنحة السماوية الربانية، أن يغفر لنا ذنوبنا. هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. نعم، ذهبت 20 يوما من رمضان. هذا اليوم ربما هو يوم وداع 20 الأولى، وهو إعلان بوداع حبيب القلوب، بوداع حبيب القلوب، فلم يبقى إلا القليل، لكنه قليل عظيم عند الله عز وجل. 10 الأواخر من رمضان أعظم وأفضل الأيام، فيها ليلة خير من 1000 شهر. فيا أيها العاذلون، كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه 10 المباركة القادمة اجتهادا منقطع النظير. كان صلى الله عليه وسلم يشد مئزره، وكان يحيي ليله، وكان يوقظ أهله حتى لا يدع أحدا من أهله يستطيع القيام إلا أيقظه. ولما لا يوقظه؟ وهي ليلة خير من 1000 شهر، ليلة فاضلة من نعم الله عز وجل علينا أن جعلها في هذه الأيام 10. فإنه الراجح من أقوال العلماء أن ليلة القدر في هذه 10 المباركة. فيا هنيئا لمن حرص عليها، بل إن العاقل اللبيب الذي يحرص كل الحرص على أن لا تفوت لحظات هذه 10 إلا باستثمارها واستدراك لحظاتها بكل أنواع البر والإحسان، من صيام وقيام ومن كل أوجه الإحسان، لأنه لا شك سينال هذه الليلة الكريمة وسيدركها بفضل من الله عز وجل متى حرص على هذه الليالي 10 المباركة. وعندها هنيئا له، فقد نال جائزة عظيمة، ليلة خير من 1000 شهر، أي أكثر من 83 سنة لمن تدبر ووعى. ولذلك يا رمضان أيها الحبيب، ترفق بقلوبنا، ترفق وأنت تودعنا، ترفق يا رمضان، فإن دموع المحبين تدفق. تدفق يا رمضان، فإن القلوب من ألم الفراق تشقق. ترفق يا رمضان. نعم، ترفق بنا، فإننا نستشعر هذه الأيام الفاضلة ونفرح كثيرا أن امتن الله تعالى علينا بها بتلاوة القرآن والقيام والصيام ومناجاة الرحمن. فلذا هكذا هو العبد مع فضل الله تعالى في هذا الشهر المبارك في رمضان. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهنيئا لنا، هنيئا لنا إخوة الإيمان، هنيئا لنا بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، هنيئا لنا والمحتاجون بالمئات تلهج ألسنتهم لكم بالدعوات، هنيئا لكم يا من ملأتم شهركم بالصالحات، يا من جاهدتم أنفسكم على ترك المعاصي والسيئات، هنيئا لكم يا من صبرتم عن الشهوات، هنيئا لكم بالفوز برمضان. فيا سعادة القائمين الراكعين، إي وربي سعادة لا يساويها سعادة، ويا حسرة، يا حسرة المضيعين، يا حسرة المضيعين للأيام، في هذه الأيام الجميلة في النوم والآثام، يا حسرة اللاهين العابثين، يا حسرة الغافلات المضيعات أفضل الأوقات ربما في الأسواق والجلسات. ولذا بقي أعظم الأيام أعظم الأوقات. هكذا هو فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فاشكروا الله تعالى كثيرا معاشر الإخوة والأخوات على أن تفضل عليكم بأن كنتم من أهل الإيمان ومن أهل الصيام والقيام في مثل هذه الأيام. الناس في رمضان يتمنون على الدوام أن لو كان العام كما هو رمضان، ولكن هيهات. وهذه سنة الله تعالى في الحياة، فإن الله تعالى جعل محطات ومواسم خيرات يتنافس العباد فيها على الإقبال على الطاعات. ولذا كم من سائل يسأل نفسه في مثل هذه الأيام، بل ربما في هذه اللحظة وهذه الساعة، أتمنى أن أحافظ على هذا الخير، أتمنى أن أجد قلبي دائما على في مثل هذه الحلاوة ومثل هذه اللذة في العبادة. كيف يا ترى كيف أستطيع فعلا الثبات على مثل هذه اللحظات، مثل هذه اللحظات الجميلة، مثل هذه الإيمان، مثل هذه العبادة وهذه اللذة التي ربما شكونا كثيرا نبحث عنها ونتساءل عنها. نعم، ربما قست قلوبنا، ربما جفت دموعنا، ربما تلفتنا هنا وهناك نبحث عن مثل هذه اللحظات. فإذا وجدناها فيا ترى هل سنستمر عليها وهل سنثبت عليها؟ هكذا يتساءل الكثير من الناس. بل هناك فئة من إخواننا ربما ممن غفلوا وربما ممن أضلوا الطريق، فوجدوه خلال هذه الأيام، ذاقوا حلاوة رمضان، رجعوا إلى الله، تابوا عندما سمعوا قول الحق عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ربي دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إي وربي، من يرحمنا إن لم يرحمنا الله؟ ومن يغفر لنا إن لم يغفر لنا ذنوبنا ربنا؟ مضت 20 رمضان، 20 ليلة من رمضان طوي بمضيها صفحة من صفحات أعمارنا، مضت بخيراتها وبركاتها، رحلت تلك الأيام وبقي أيام عظيمة، موسم جليل يكاد يرحل عنا، والمواسم فيها خيرات وخيرات. فكم من قلب اهتدى، كم من نفس تابت، كم من نفس ذاقت حلاوة الإيمان. كم هي مناسبة جميلة وفرصة كبيرة أن نجعل نهاية العشرين الأولى من رمضان نقطة تحول في حياتنا، بل أن نجعل رمضان كله نقطة تحول في حياتنا، وخاصة أولئك الذين زرعوا فحصدوا واجتهدوا فكسبوا. فربما يكون حديثي في هذه اللحظات لنا جميعا، لكن ربما هي همسات أخص فيها من ولدوا خلال هذه الأيام الماضية. نعم، فقد ولد أناس، ولد أناس من جديد خلال تلك الأيام، وقد رأيناهم وربما سمعنا أمثالهم في رمضان العام الماضي ورمضانات مضت. لقد جلست معهم خلال تلك الأيام الماضية وخلال تلك الليالي السالفة. فالإنسان ربما يولد مرتين، الميلاد الأول يوم يخرج من ظلمات الرحم إلى نور الدنيا، وهذا ميلاد يشترك فيه الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، الأبرار والفجار، والمسلمون والكفار. أما الميلاد الثاني فهو يوم يخرج من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، يوم أن يذوق حلاوة الإيمان، يوم أن يذوق الأنس بالقرب من الله عز وجل. لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها ولو بالسيوف. هكذا كان يقول السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، الذين وقر الإيمان في قلوبهم الذين وجدوا حلاوة الإيمان. إنه ليمر في القلب لحظات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم مقيم. أي نعيم يا ترى؟ إنها السعادة، لكنها السعادة الحقيقية، يوم أن يلامس الإيمان شغاف القلب فيذوق حلاوة الإيمان. هذا هو الميلاد الجديد، ميلاد خاص بمن وفقه الله تعالى خلال تلك الأيام وخلال هذا الشهر المبارك لطريق الهداية. ربما سلك طريق الاستقامة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. من بشائر الخير في رمضان هذا العام وفي العام الماضي كثرة التائبين والتائبات، المواليد الجدد. جلست مع بعضهم في أول ربما ليلة من رمضان، مجرد إهلال الهلال، سمعت بعض أناتهم تغيرت أحوالهم، ولا عجب أن يتغير حال أمثال هؤلاء، ولما لا يتغيروا والكون كله يتغير، حتى السماء فقد أغلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان وصفدت مردة الجان، ولله عتقاء في كل ليلة من النيران. وتغيرت أحوال المجتمع، فتغيرت مواعيد الشراب والطعام، وتغيرت مواعيد الوظيفة والعمل، وتغيرت أمور كثيرة جدا في هذا الشهر المبارك، فلما لا يتغير أمثال هؤلاء في بداية هذا الشهر الكريم. سمعت لهم، جلست معهم، رأيت على وجوههم علامات الفرح والسرور، كلمات السعادة، كلمات الأنس تتسابق على ألسنتهم. ذاقوا شيء من حلاوة الإيمان في رمضان في مثل هذه الليالي، بعد أن تجرعوا مرارة البعد والحرمان، شعروا بالأمان، شعروا بالحنان. تائبة تصرخ وقد أولغت في الذنوب والمعاصي والحرمان، تقول هل سيقبلني الله على ما قد فعلت، أم أنه قد طبع على قلبي ولا سبيل للعودة؟ أخي قل لي بربك كيف النجاة، فأنا جد متعبة، فلم أدع معصية إلا وارتكبتها، والله إنه أسقط في يدي، أسألكم بالله أن تساعدوني، فقد فقدت إيماني ومات قلبي، بل أشعر أنني قد هلكت، كل الأبواب قد أغلقت في وجهي، سد دربي فأعينوني بقوة، وإن تركتموني فحسابكم عند الله، ولن أسامحكم يوم العرض عليه عذرا، لكنها من قلب مكلوم. انتهت كلماتها. أخرى أيضا أولغت في الذنوب حتى ابتليت بذنب عجيب، تصرخ فتقول أرجوك ساعدني، أريد أن أصلي فلا أستطيع، أقسم لك أنني أتوضأ وأقف على سجادتي تجاه القبلة لأصلي الفرض، ثم لا أستطيع أن أصلي ولو ركعة، ماذا أصنع؟ فقط أريد أن أصلي. وأخذت تكبرها كثيرا، فقط أريد أن أصلي، أرجوك نحن في رمضان، أريد أن أصلي، إلى آخر كلماتها. تائب ثالث يقول بألم، لا أظن أن الله سيغفر لي. جهل المسكين سعة رحمة الله، لم يعرف من هو الله، لم يعرف أن الله تعالى غفور رحيم، وأن رحمته وسعت كل شيء، فضيقها على نفسه. لا أظن أن الله سيغفر لي، كيف أستطيع أن أتخلص من مظالم العباد، أخشى أن يتعلقوا برقبتي يوم القيامة. تائبة نادمة بائسة أمطرت ذاكرة الجوال ب17 رسالة، ومما قالت تعذبت، جفت دموعي، جسمي صار نحيلا، أكره الحياة، أفكر بالانتحار، أحس أنني أعيش بدون هدف ومن أجل لا شيء سوى الذنوب والألم، أعيش حياة هستيرية من تزاحم الأفكار والندم، لا أستوعب سوى الدموع والحقد لكل شيء، تعالوا أرجموني اذبحوني ريحوني من هموم ثقيلة على صدري، ساعدوني أريد أن أنام، تعبت من شيء اسمه تذكير، أتعبني أرهقني أغويت الكثير، أدمنت المخدرات سافرت إلى كل مكان حصلت على كل ما أريد، ستر الله علي، ستر الله علي، أستحي حتى أقول سامحني يا رب، أكره وأحقد على نفسي، هجرت القصور والخدم والآن أعيش لوحدي، أصبحت طريحة الفراش ودموعي هي رفيقي، أريد أن يعلم الجميع عني ويتعظ، من يطهرني؟ ذهبت للقاضي ليقيم الحد رفض، جادلته وعدني بعد العيد، إلى آخر كلماتها. سبحان الله، هكذا يفعل رمضان بالقلوب. هكذا يفعل هذا الشهر المبارك لكثير من النفوس. وصدق أبو حامد الغزالي بكلامه الجميل عن التوبة يوم قال: هو نار في القلب تلتهب، هو نار في القلب تلتهب، وصدع في الكبد لا ينشعب، إنه الندم على ما فات، إنه الندم على ما فات، حياة القلب يقظة الفؤاد نور الهداية. سبحان الله، ما أجمل حسرات التائبين، ما أحلى كلماتهم، ما أصدق عباراتهم، قلوبهم خاشعة منكسرة، عيونهم باكية مستعرة، ألسنتهم ذاكرة مستغفرة، مشاعرهم جياشة، دموعهم حارة. جلست معهم فوجدت في قلوبهم حلقة، في دموعهم أسرار، لم يعرفوا الله حق المعرفة، جهل الكثير عن الرحمن الرحيم، فوقعوا فيما وقعوا فيه من اليأس والقنوط، غفلوا عن رحمة الله التي وسعت كل شيء، لكنهم وجدوا شيئا من الطاعة، وجدوا شيئا من الحلاوة أثناء الطاعة، وجدوا للعبادة لذة، عرفوا طعم الحياة. لله درك يا رمضان، ماذا صنعت في النفوس؟ أثرك عجيب غريب، إنه رمضان يقلب الكيان، إنه رمضان يهز النفس والوجدان، في صيام الشهر طب ليس يدريه طبيب، فيه أسرار يعيها صائم حقا أريب، فيه غيث من صفاء ترتوي فيه القلوب، فيه للأرواح شبع دونه الكون الرحيب، صائم في درع تقوى تنجلي عنه الكروب. يا معشر التائبين، لا يأس من قلب خمد وجمد، لا يأس من قلب قسى وتبلد، فإنه يمكن أن تدب فيه الحياة، يمكن أن يشرق فيه النور، يمكن لهذا القلب أن يخشع مرة أخرى لذكر الله، والله يحيي الأرض بعد موتها فتنبت وتزهر، فما أروع عيش المحبين لله وما أهناه، ما أروع عيش المحبين لله وأهناه، ما أجمل الأيام الأولى في حياة التائبين وأصفاها، إلا أنك تنظر في أعينهم سرعان ما تفصح عن سره ألسنتهم بكثرة أسئلتهم: كيف نحافظ على هذا الإيمان؟ فإننا نخشى من الذنوب والعصيان، كيف نحافظ على هذه اللذة التي وجدناها في رمضان بعد رمضان؟ نخشى شياطين الإنس والجان، كيف نستمر على هذه التوبة؟ هكذا الكثير من التائبين والتائبات يسألون دائما وبإلحاح عن وسائل الثبات، خاصة بعد رمضان، يخافون العودة لطريق الشتات والغفلات، جلست مع أحدهم في آخر العشر الأواخر في العام الماضي تحت سارية من سواري مسجد من المساجد، وهو يردد بلهفة: ما أخافه هو الانتكاسة، ما أخافه هو ألا أستمر على ما أنا عليه، أخاف أن أرجع. فقلت له: هل أحد أخي يلومك على هذا الخوف؟ حق لك أن تخاف على فقد اللذة التي وجدتها في رمضان، حق لك أن تخاف على هذا الكنز، على فقد هذا الكنز، إنه كنز السعادة والراحة، إنه طعم الإيمان. كم نسمع عن كثرة الناسصين على الأعقاب والمنتكسين من الفتيات والشباب، نسأل الله لنا ولهم الثبات. كنت أقول لذلك الشاب: هل أنت تعي حجم المشروع الذي أنت مقبل عليه؟ هل الأهداف معلومة لديك وواضحة؟ هل خططت لهذا المشروع؟ هل وضعت الأسس والوسائل لنجاح مشروعك هذا؟ أم أن توبتك مجرد حماس وفترة حماس وفورة ولحظات عواطف وتأثر ربما سرعان ما تنطفئ؟ نعم معاشر الإخوة والأخوات، يجهل ربما الكثير منا وخاصة من التائبين والتائبات أن التوبة، أن الاستقامة مشروع حياة، مشروع عمر، وأنه أكبر صفقة استثمارية في الحياة. نعم أكبر صفقة استثمارية، مهما قلت نسبة الأرباح فإنه مشروع يستحق المغامرة، وأن الخسائر تكاد تكون معدومة، فأي محاولة مهما كان حجمها فهي مكسب، ومهما كان عدد المحاولات التي ربما يعلنها الكثير من الشباب والفتيات: حاولت أن أقلع عن كذا فلم أستطع، حاولت مرة ومرتين، جاهدت نفسي، تركت الغناء، تركت كذا، تركت كذا، حاولت، بذلت، ما استطعت، أجد نفسي أنني أضعف فأرجع وأقول: ما قاله الحق عز وجل عن نفسه: فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا، مهما كان عدد التراجعات، مهما كان عدد التوبات، فإن الله يفرح بتوبة عبده. وما ظنكم بربكم وهو يرى عبده فلان أو فلانة يبكي يتألم كل مرة من محاولاته، يحاول أن يرجع، أن يقلع، من أجل من؟ إن كان مخلصا فهو من أجل الله، والله تعالى يراه ومطلع عليه، وهو يرى دمعة عبده التي يخافه فيها ويخشاه، يحاول، يراه الله تعالى وهو يحاول أن يجاهد نفسه، أن يتغلب على نفسه، يحاول أن يركب طريق الاستقامة. ربما يركب للحظات ثم يسقط، نعم ربما يركب لحظات ثم يقع، ثم يزل ثم يركب، ثم ربما يركب ثم يسقط، وهكذا حتى تنجح أخي في السير على الطريق المستقيم. ألست تدعو الله تعالى في اليوم والليل فقط في الصلوات المفروضات 17 مرة وأنت تردد تقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم؟ هل سألت نفسك لما فرضها الله علينا في اليوم والليلة 17 مرة؟ نقرأها في كل يوم 17 مرة لمثل هذه المعاني العظيمة، لأن مشروع الصراط المستقيم مشروع عظيم يستحق أن يدعو العبد ربه في كل يوم وليلة 17 مرة بقوله: اهدنا الصراط المستقيم. فأحسنوا الظن بربكم، أحسنوا الظن بالله، فالله تعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فأحسن الظن بالله، إياك أن تغلق على نفسك باب تكرار المحاولات ولو لألف مرة، وخير الخطائين التوابون كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا يعني هذا عدم الجدية في التوبة، بل لا شك أن من كان جادا وأراد ضمان هذا المشروع ونجاحه فإنه يحتاج لدراسة ولأسس وأهداف وليس مجرد عواطف وحماس. فهل أنت حقا تعرف وتفهم معنى التوبة ولماذا تتوب وكيف تتوب وماذا بعد التوبة إن أردت الثبات بحق؟ فالأمر ليس مجرد شعور أو مشاعر تمر على الإنسان وتنتهي للحظات، فهو منهج تغيير في الحياة. أرعني سمعك إن كنت صادقا تبحث عن الثبات، أحضر قلبك في هذه اللحظات، اعقد العزم الصادق وتعال، تعال لأجل لنتساعد لأساعدك وتساعدني في أن نعرف أو أن نضع الأسس. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله. يقول ابن القيم كلمة جميلة في مشروع الحياة، يقول: حقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي والإقلاع عنه في الحال والعزم على ألا يعاوده في المستقبل، إلى آخر كلامه. هذا معنى التوبة، فافهمه جيدا وتدبره. أما لماذا تتوب، أي ما الهدف ومن أجل ماذا؟ فوضوح الهدف في هذا المشروع أعظم وأهم وسيلة لنجاحه. فإن تمت من أجل الله ويهمك حق رضا الله لا رضا غيره، وعند التوبة يصبح فعلا رضا الله هدفا لك وغاية في كل حركاتك، في كل سكناتك، في كل كلماتك، في كل لحظات حياتك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لقد كنت تتحرك وتتصرف من أجل رضا نفسك في السابق، من أجل رضا رغباتك وشهواتك، أما الآن فرضا الله أولا. سجل هذا وقيده واكتبه: رضا الله أولا، الهدف الأسمى لكل مسلم في مشروع الحياة. رضا الله أولا. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرط الطرف. ولماذا يخاف المسلم الصادق الذي يعرف هدفه من الموت؟ ما دام قد اتجه لهدف واضح فهو على عقيدة تامة أن الله تعالى يعلم وكتب متى وأين وكيف سيموت، وهذه هي القوة والشجاعة في نفس ذلك المسلم. لا يخاف، ليس هيابا، وهو يعلم عقيدته التي يؤمن بها ويعتقدها. فلماذا الخوف إذن ما دام الهدف في الحياة رضا الله أولا؟ مثلا حسن تعاملك مع أبويك أصبح بعد توبتك برا وصلة وأجرا، بدل أن كان مجرد عطف وحنان. أصبحت تتذوق حلاوة الأجر في كل خطوة، في كل حركة، في كل جلسة، بدل أن كان ذهابك ومجيئك لرغباتك ودنياك. تذكر دائما، سجل واكتب ذلك الهدف رضا الله أولا. هذا يعني تقديم محبة الله بالمحاب بالله عز وجل على كل المحاب، هذا يعني تعظيم الأمر والنهي. ثم كن صادقا في الترك من أجل الله، تجد حلاوة الترك، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. من تاب من أجل الله بصدق ثبت على الإيمان ولو كان وحيدا فريدا غريبا، لأنه فعلا قد اتجه لرضا الله تعالى أولا في كل خطوة من خطوات حياته. أما كيف تتوب، فهناك مراحل لا بد من معرفتها، لا بد من فهمها، لا بد من التدرج في تطبيقها، يجهلها كثير من التائبين. وكلنا بأمس الحاجة للتوبة، فالله تعالى ينادينا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ليس الإيمان بالتمني والتحلي، ليست التوبة مجرد أماني والله ودي أتوب أنا أشعر أني فعلا بعيد عن الله، لا لا يكفي هذا. ليست القضية مجرد تمني، الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو إيمان وعمل، إيمان تذوقه القلوب كما ذقناه في مثل هذه اللحظات في جنبات هذا البيت المبارك، بيت الله عز وجل. هذه المراحل متتابعة تحتاج لتفصيل، لعلي ألخصها لكم في هذه الحال بست نقاط. أولا: الاعتراف بالخطأ والتقصير دون مكابرة أو مراوغة أو جعل الآخرين شماعة لتقصيرك وأخطائك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكما يقال: معرفة الداء بداية الدواء. ثانيا: لا بد من البحث عن أسباب التقصير وحصرها ثم إيجاد الحلول، وهنا لا بد من الاستشارة والاستخارة. ما هي أسباب غفلتك؟ ما هي أسباب وقوعك في هذا الأمر؟ ثالثا: الإعداد النفسي لاتخاذ قرار التوبة والرجوع إلى الله، ووضع خطة لتنفيذه والتفكير في العقبات وتذليلها، وإذا استعنت فاستعن بالله. رابعا: تنفيذ القرار بجدية وشجاعة دون تردد، بل بعزم وتصميم وتوكل على رب العالمين، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. خامسا: مرحلة التشافي، مرحلة مهمة في مشروع الحياة من أجل الثبات بحق على ما يجده الإنسان في رمضان. قد تطول هذه المرحلة، ربما تصل إلى 6 أشهر، بل ربما إلى سنة كاملة عند البعض. هي مرحلة وقاية، هي مرحلة محافظة على التوبة، على الاستقامة، على هذه المعاني الجميلة التي يجدها الإنسان في رمضان. وهنا في هذه المرحلة يكثر التراجع لعدم معرفة فن التعامل مع النفس، تهذيبها، تزكيتها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. البعض ربما من التائبين أو حتى من الصالحين يكثر جلد ذاته حتى لا يراها شيئا، يثقل على نفسه في بداية توبة في كثير من العبادات حتى تفتر وتمل. وأوصيك هنا بالرفق بنفسك، بفن التعامل مع نفسك. شجعها عند الإقبال وكافئها، وتذكر إيجابياتك بكثرة. بعض الناس لديه من الإيجابيات الكثير، لكن لأن الله تعالى ابتلاه بمعصية ربما لم يستطع أن ينفك منها، خلاص اسودت الدنيا بعينيه، فلا يرى إلا هذه النقطة السوداء في حياته: لا خير في وأنا ابتليت بذنب وكذا، ويظل مع نفسه. صحيح أن هذا ذنب، لكنه ذنب أمام عشرات الخيرات والإيجابيات. وقد يكون الله تعالى ابتلاك بهذا الذنب لا ينفك عنك رغم كثرة محاولاتك، ورغم كثرة توباتك، ورغم كثرة مناجاتك، إلا أنه لم ينفك عنك. لما؟ لأن الله تعالى أراد أن يسمع صوتك، أراد أن يرى انكسارك ومناجاتك. وربما لولا هذا الذنب ما انكسرت ولا رفعت يديك، وربما لولا هذا الذنب ما فعلت الكثير من الخيرات والحسنات تمحو ذلك الذنب. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فانظر كيف يقلب الإنسان منا تلك المحنة التي تلك ذلك الذنب الذي أقعده وأعجزه إلى منحة ربانية، فيكون سببا في كثير من الخيرات والحسنات والمناجات والانكسار والخلوات. لولا فضل الله عليه ثم هذا الذنب ربما ما كان هذا الخير المتواصل. تذكر إيجابياتك بكثرة خاصة في مرحلة التشافي هذه، اعلم أن العزيمة والإصرار هما سر النجاح. سادسا، مرحلة النجاح والقضاء على المشكلة أو ربما على المعصية من أصلها هي مرحلة الاستقرار والثبات، هي مرحلة الاستقامة، هي مرحلة الجمال. ولذلك سئل بعض العارفين، قيل له: ما رأيك بأناس سلكوا الطريق فرجعوا؟ ما رأيك بأناس سلكوا الطريق فرجعوا؟ فأجاب العارف إجابة جميلة، قال: والله ما وصلوا ولو وصلوا ما رجعوا، والله ما وصلوا ولو وصلوا ما رجعوا، والله ما ذاقوا حلاوة الإيمان وحقيقة الاستقامة والقرب من الرحمن وجمال الإسلام وسماحة الإسلام وروعة الإسلام، ما ذاقوها، ما عرفوها، لو عرفوها ما رجعوا. وإن أخطأوا وإن أذنبوا وإن قصروا وإن غفلوا، فالله تعالى وصف المتقين فقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي راجعون إلى الله وإلى طريقهم مرة أخرى. هذه ست مراحل يمر بها كل تائب صادق، فتنبه لها، لا تتعجل فتزل وتسقط. وللثبات وسائل، من أهمها أولا لا بد من وضوح المنهج، لا بد من سلامة المعتقد، لا بد من البعد عن البدع والخرافات والتنطع والتشدد والغلو والتكفير والتساهل والتمييع، خاصة في زمن الفتن والشبهات وزمن الشهوات. فالله بالاعتصام بالكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، هكذا أخبر الله في القرآن. من أسباب الهداية للصراط المستقيم الاعتصام، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم ثانيا، من وسائل الثبات، عليك بكثرة الدعاء والانكسار، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يقول صلى الله عليه وسلم كثيرا: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك العزيمة، أو أسألك عزيمة الرشد. كان صلى الله عليه وسلم يقول كما أخبر الله تعالى عن نفسه في الحديث القدسي فقال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلبوا الهداية، اطلبوها، ارفعوا أيديكم، اسألوا الله تعالى كثيرا لتلهج ألسنتكم في السجود والركوع، في السجود في لحظات الاستجابة، كما كان صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعل هذه الآية دائما على لسانك، لأن القلب ربما يزيغ في أي لحظة في أي فتنة من الفتن، فتنة النساء، فتنة المال، فتنة البطن، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات. ولذلك دائما الذي يتحرى يحرص على الإيمان وعلى الخير وعلى استقامته وصفائها: ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ثالثا، لا بد أن تكون التوبة عن قناعة ورضا، ليس مجرد حماس وعاطفة. التوبة يا إخوة منهج تغيير، تغيير فكري وتغيير روحي. لا بد من القناعة، لا بد من القناعة الداخلية، لا بد من القناعة بالمبادئ، لا بد من تصحيح الأفكار. وهنا فقط يذوق العبد حلاوة التوبة، حلاوة الإيمان، حلاوة رمضان، عندما يتجه بحق. ليس القضية لأن الناس في رمضان أقبلوا، ولأن المسجد ما شاء الله يهتز بالناس، أو يهتز بقراءة الإمام، أو ربما تأثر الناس، فقد تأثرت لمجرد لحظات. ثم يقول البعض ويتساءل: أنا أتأثر لفترات أو للحظات، وربما أجد نفسي مع الساجدين الراكعين، لكن سبحان الله إذا خرجت وجدت في نفسي القسوة والغفلة والوقوع إلى آخره. نعم، هكذا هو الأمر. لما؟ لأن ربما أخذت تلك اللحظات مجرد حماس وعواطف، لحظات ما كان الناس في هذه الروحانية وهذا التأثر. لكن من أخذ فعلا أن قضية التوبة والاستقامة على طاعة الله وعلى دين الله منهج تغيير فكري وروحي، منهج تغيير في الحياة، تنقلب حياة الإنسان تماما، فيبدأ الإنسان يرسم الخطط والأهداف والمراحل حتى فعلا يصل بسلامة. لا يمكن أن يشق البناء أو أن يقوم البناء بعشية وضحاها كما يتصور البعض، بناء من البنيان يحتاج لسنة أو سنتين أو ثلاث حتى يقوم ويؤسس له، وبعض الناس يريد أن يقوم بناء إيمانه وحياته وقلبه وروحه وحلاوته لحظات أو أيام أو أسابيع وينتهي الأمر. فإن أردت أن تؤسس للحياة لهذا المشروع فأسس من البداية. فالقضية منهج تغيير للأفكار والتصورات والأعمال، وليس مجرد لحظات وعواطف وحماس. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان. فالإيمان له طعم. من رضي بالله ربا فأعلن حقيقة الرضا. حقيقة الرضا عبادة قلبية من أعظم العبادات، عبادة التوحيد. الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أعلن الرضا ليتجذر الإيمان في قلبك كالجبال الرواسي. كلما ازداد المسلم ثقة وقناعة بالطريق الذي سلكه كان ثباته عليه أكبر وأقوى. أليس دائما يقولون فلان عنيد، فلان رأسه يابس؟ ليش؟ لأنه تمسك بأفكار معينة. فإذا أخذ الإنسان المسلم الاستقامة بجمالها ووسطيتها الرائعة عن قناعة ورضا، خلاص لا يهزه شيء. ولذلك مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وهو ابن 17، 17 سنة، يحصل له من الامتحان أشد الامتحان في أقرب وأحب الناس إليه أمه. لما أسلم حرمته أمه من النعيم، كان يلبس الحضرمية من النعال، كان يلبس الحرير من الثياب، كان يتطيب بطيب يعرف به، كان يعيش في القصور. فلما أسلم حرمته أمه من هذا النعيم لأنها كانت منعمة، فلم يضره شيئا، بل كان يمشي بين الصحابة بنمرة مرقعة حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأيام فبكى لحاله، بكى رأفة بحاله وقال: لقد رأيت هذا الفتى بمكة وما أنعم فتى منه كان بين أبوين منعمين فترك ذلك من أجل الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه. جاءته أمه محاولة ثانية لما رأت أنه لا يبالي بقضية النعيم والقصور وغيرها، جاءته تمتحنه في نفسها وهو أبر الناس بها وهي أحب الناس إليه، فجاءته تمتحنه بنفسها فأقسمت أن لا تأكل ولا تشرب حتى يرجع مصعب عن دينه. ذهب اليوم الأول والثاني والثالث حتى ذكر ابن سعد في طبقات في ترجمة مصعب أنه أن بنوها كانوا يسقونها، يفتحون فاها فيضعون فيه عودا فيسقونها الخشى، شراب نبات يتقوى بها، تتقوى بها. فجاء مصعب رضي الله تعالى عنه ويرى أمه تكاد تهلك وتموت، فيقف على رأسها وظنت أنه رجع من أجلها، فقال: يا أمه والله لو كان لك 99 نفسا فخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما تركته، فكلي واشربي. الله أكبر. لماذا؟ عن قناعة، عن رضا. علم ما معنى حقيقة الاستقامة وحقيقة الإيمان. رابعا: اغرس في نفسك رقابة الله، فحياة القلوب وأنس النفوس بخوف الله، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى مكانها القلب، التقوى ثمرة الصيام. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. التقوى هي حقيقة الإيمان، ولذلك ثمرة الصيام لعلكم تتقون. لكنها ليست التقوى مجرد التقوى في العبادات، فإن الناس في رمضان في قضية العبادات ما أروعهم ما أحسنهم. لاحظوا أسئلة الناس ودقة مسائلهم في رمضان وتوقيهم في فساد الصيام. هل قطرة الأذن أو قطرة العين أو قطرة الأنف تفسد الصيام؟ هل معجون الأسنان يفسد الصيام؟ ربما تمضمضت واستنشقت فوجدت أن بعض القطرات ذهبت إلى أقصى حلقي، أخشى أن يفسد صيامي. وأسئلة عجيبة للناس في قضية رمضان، يتوقون أن لا يفسد صيامهم. طيب أين هذه الأسئلة وهذا التوقي وهذه التقوى في جانب المعاملات والسلوك والتطبيق كما كانت في جانب الإيمانيات والعبادات؟ فنحن نشكو اليوم من هذا الانفصام في شخصية المسلمين في المسجد، ما أروعهم ما أجملهم عند قراءة القرآن، ما أحسنهم في أشكالهم، ما أروعهم وما أجملهم في رمضان، انظر لحالهم وأسئلتهم ودقة مسائلهم في الحج كذلك، انظر لأحوالهم، لكن تعال وانظر لحياتهم، تعال وانظر لوظائفهم والتقصير فيها والتأخر عنها وعدم إتقان العمل، تعال وانظر لحالهم في البيع والشراء، تعال وانظر في قضايا الحقوق فيما بينهم وأكل أموالهم بعضهم لبعض، تعال وانظر للتقصير في حقوق الآخرين، تعال وانظر في أكل الحرام أو أكل الربا، تعال وانظر في أمور كثيرة. طيب أين التقوى في ذلك الجانب؟ لماذا هذا الانفصام في جانب التقوى في المعاملات والسلوك والتطبيق؟ بل إن أكثر ما جاءت آيات التقوى في القرآن في قضايا المعاملات والسلوك، ولم تأتي إلا قليل في جانب العبادات والإيمانيات. فليست التقوى مجرد خفقة قلب أو دمعة عين أو قشعريرة جسد أو لحظات إيمانية يمر بها الإنسان فنقول هذا من وصل إلى منازل المتقين. التقوى مع المسلم في كل حال، يمضي في حياته ويتوقع، يتوقع في صيامه، يتوقع في حجه، يتوقع في صلاته، يتوقع في أكله وشربه ويتوقع في حقوق الآخرين، في معاملته لزوجه، في معاملات لأولاده، في وظيفته، في عمله، يتوقع في كل حال. ولذلك إذا جاءت جزاءات أو حوافز أو جوائز المتقين في القرآن فهي ليست لتلك الفئة التي ربما نتصور وهي فئة خيالية، إن تصورنا أن سنجد ذلك المتقي الذي لم يقع في ذنب ويتوقع في كل شيء، لا ما يمكن، لكنه ذلك المؤمن الذي يمضي في حياته ويتوقع ويحرص في كل حاله، في وظيفته، في بيعه، في شراء، في الشارع، في المسجد، في البيت، في كل مكان. هكذا المؤمن يتوقع ويتقي من أجل من؟ يخاف من من؟ ليس يتقي من أجل الناس ولا من أجل الرقابة الدنيوية ولا من أجل الرقابة الإدارية، إنما يتقي ويخاف من أجل الله، يخاف من الله، فهو يترك الله ويترك من أجل الله، ولذلك يجزى جزاء المتقين. إن الله يحب المتقين، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، والعاقبة للمتقين. هكذا جاءت جزاءات المتقين. من هم؟ هم أنت وفلان وعلان الذين تركوا كثير من الأمور، يحرصون كل الحرص من أجل الله. والله أن الإنسان المسلم الصادق المستقيم قادر على أن يقع في الكبائر ربما لا يعلم به أحد من الناس، ما الذي يرده؟ ما الذي يمنعه؟ خوف الله ومراقبة الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. لاحظ السد المنيع جاء في حينه، إني أخاف الله. بل أشد من هذا، رجل طلب ابنة عمه وكان يحبها وكانت من أحب الناس إليه، فطلبها عن نفسه فرفضت، فجاءته يوما لحاجة فأعطاها، فشرط عليها أن يعطيها 100 درهم مقابل أن تمكنه من نفسها، فاضطرت لحاجتها، فلما جلس منها كما يجلس الرجل من زوجته قالت كلمة، لكنها كلمة كانت لقلب يعي، فالنفس تضعف، لكن متى تذكرت تذكر، فقالت له اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وقد حل سرواله في أشد ما يكون رغبة وهيجان وترك. هكذا التقوى تقف للإنسان. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. امرأة تسأل الإمام أحمد فتقول يا إمام إننا نغزل غزلنا في السطوح وربما انطفأ، إننا نغزل غزلنا في السطوح على ضوء السراج وربما انطفأ السراج فغزلنا غزلنا على ضوء القمر، أيجب علي يا إمام عند بيعي لغزلي أن أبين للمشتري ما غزلته تحت السراج مما غزلته تحت ضوء القمر؟ الله، صفاء الإيمان إلى هذا الحد. تصور لو كان المجتمعات الإسلامية تأخذ بمعاني التقوى في هذا الجانب، في جانب المعاملات والسلوك، كيف سيكون حال المجتمعات الإسلامية من صفاء ونقاء وحسن تعامل وقيام بالحقوق، وكل يتورع ويتقي أن يقع في حقه أو في مظلمة أخيه. صفاء ونقاء المجتمع الذي أراده الله عز وجل حقا. ولذلك نلاحظ بعد الناس اليوم عن حقيقة التقوى في الحياة، هذه ثمرة الصيام لعلكم تتقون. ثمرة الصيام مضى 20 يوما، فهل ملأنا الخزانات بالتقوى؟ كيف نحصل على التقوى؟ ألست تصوم في رمضان ونهار رمضان، تترك الطعام والشراب والجماع من أجل الله؟ تستطيع يا أخي أن تختفي عن أعين الناس فتأكل ما شئت وتشرب ما شئت، ما أحد يعلم بك من الناس، من الذي رباك هذه التربية فلا تأكل ولا تشرب رغم أنه لا يراك أحد من المخلوقين؟ الله. رمضان يأتي هنا في قضية الصيام يربي الإنسان ويملأ هذا القلب بالتقوى. المرأة في مطبخها في نهار رمضان أمام المجموع المأكولات والمشروبات والحلويات وكل أنواع الأطعمة، هي جائعة ومأة لوحدها في مطبخها، لا أحد يراها من الناس، لا أحد معها، لما لا تفكر مجرد تفكير أن تمد أن تمتد يدها فتأخذ أو تأكل دون أن يراها أحد؟ من الذي أدبها هذا الأدب؟ من الذي غرس في نفسه هذا الغرس المبارك؟ إنه رمضان، عبادة الصوم، عبادة السر بين الإنسان وربه. ولذلك كان كما قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. عبادة السر بين الله، هكذا رمضان يغرس هذه القضية في النفوس. ولذلك من أعظم ما يعين على الثبات دائما تذكر خوف الله، رقابة الله، أنا أترك من أجل الله ليس من أجل الناس، بل والله عندي من فنون الاحتيال والغش ما لا يعلمه أحد من الناس ومن العالمين، لكن ما الذي يمنعني؟ هو خوف الله ومراقبة الله. خامسا أو سادسا، خامسا: تمسك بالعضة بالنواجذ على الصاحب الصالح، من أعظم وسائل الثبات. ولذلك تأمل فقط في قول الحق عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، لاحظ الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آية جميلة في الوصية بالصبر على الصاحب الصالح والعض بالنواجل عليه وعدم فلتات العين أو الذهاب لزينة الحياة الدنيا المغرية المهلكة للإنسان. أمسك يا أخي صحبة صالحة وعض عليهم بالنواجل فإنهم خير خلان لك في مضيك في طريقك. سادسا: حافظ على الفرائض، من أعظم الوسائل ثبات حافظ على الفرائض. كيف؟ الله تعالى أخبر في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اجعل القاعدة دائما إياك والتساهل بالفرائض، هذا ما فيها مساومة، ما فيها تساهل، في خط أحمر في حياتي قضية الفرائض لا يمكن التساهل فيها بحال من الأحوال. ولذلك قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما يزال الإنسان صدقة وبر بالوالدين وكلمة صدق ونصح وإلى آخره حتى يحبه. ما الذي يحب؟ الله ملك الملوك يحب ذلك العبد، يحبك أيها العبد المسكين، الله ملك الملوك، تتقرب إليه كل يوم كل شهر كل أسبوع بأنواع الصدقات والنوافل تتقرب إليه حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يغطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من فضائل وخيرات لهذا الإنسان الذي فعلا حرص على قضية الفرائض وما زال يجاهد نفسه على قضية النوافل. ولذلك أقول: ارفق بنفسك، قليل دائم خير من كثير منقطع. أو الشباب إذا تاب أو إذا رجع إلى الله أو كان مستقيما تجد يكثر على نفسه. بالأمس إحدى الفتيات تقول: والله أني أشعر ب وكانت ترسل بعض الأحيان رسائل، فكانت تقول: أشعر ب يعني ضعف في نفسي وأشعر بقسوة وكذا، فكنت أقول لها من خلال رسائلي: ارفقي بنفسك، هي تريد أن تستثمر رمضان، لكنها كانت تكثر على نفسها كثيرا حتى أني كنت أعجب وأقول: سبحان الله أي قلب يتحمل كل هذا. وكنت سبحان الله أقول في قرارة نفسي، بس ما كنت أحب أن تفتر أو أن أضعفها وأكون سبب في ضعفها، كنت أقول: هل معقول تستمر إلى هذا الحد؟ فلما جاء البارحة قبل البارحة وإذا بها تشكي حالها وفتورها وضعفها. سبحان الله، ارفق بنفسك يا أخي، قليل دائم خير من كثير منقطع. لعلي لا أطيل عليكم وأختصر، هناك أخطاء، هناك سبعة أخطاء أو سبع شبهات في التوبة تكثر لدى البعض من التائبين. يعني أؤددها سريعا. أولا احذر تأجيل التوبة، وإلا ستجتمع الذنوب حتى تسود القلب، وذلك الران الذي ذكره الله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بعض الناس يدعى ويدعى ويدعى وهو يسوف ويسوف حتى ربما تفتح له الأبواب. كم من المرات فتحت لك الأبواب مرات ومرات ومرات، لكن ربما يأتي يوم ويطلق الباب دونك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قد يحول، قد الله تعالى يقول: فتحت لعبدي هذا باب وباب وباب وباب، وقد يغضب الله تعالى فيغلق عليك الباب. فليس كل مرة تفتح لك الأبواب، فاستثمر الأبواب إذا فتحت لك. ثانيا ترك التوبة مخافة الرجوع للذنب مرة أخرى، هذا يقع في بعض الناس كثير. بل تب أخي واصدق في التوبة وأزم على عدم الرجوع، حق شروط التوبة، أهجر مكان ووسائل وأصحاب المعصية، فإن رجعت بعد ذلك فتوب مرة ثانية، وإن رجعت فتوب ثالثة ورابعة، ولا يمل الله حتى تملوا. والأحاديث في هذا كثيرة، لكن يحتاج إلى فقه. خامسا أو ثالثا من الشبهات أو الأخطاء ترك التوبة خوف من استهزاء ولمز الناس، وهذا امتحان وابتلاء ليظهر الصادق من الكاذب. بعض الناس يقول: والله خاف أن يضحكون بالناس، أخاف يستهزئون بي، الزملاء إخواني أهلي سخروا بي ضحكوا بي. أنت تبت من أجل الله فلا يهمك الناس. رابعا ترك التوبة مخافة سقوط المنزلة أو ذهاب الجاه أو المنصب أو الشهرة. بعض الناس قد يكون أنعم الله تعالى عليه بجاه أو بشهرة أو بمنصب، فيخاف إن تاب، إن كان صادق يعني مستقيما صالحا، يخاف أن يذهب هذا الجاه أو أن يبعد عنه ذلك المنصب، وهذه مشكلة. من الذي أنعم عليك بهذا الجاه وهذا المنصب؟ هو الله. ما الذي يمتحنك فيه؟ هو الله. وما الدنيا عند النعيم والسلوان عند الله عز وجل في جنة النعيم. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في مثل هذا الحال. خامسا التمادي في الذنوب اعتمادا على سعة رحمة الله، فإذا زجر العاصي أو بعض الناس قال: يا أخي إن الله غفور رحيم، ولا ريب أن هذا سفه وجهل بدين الله. نعم رحمة الله تعالى قريب من المحسنين لا المسيئين المفرطين. الله تعالى أخبر أن رحمته قريب من المحسنين الذين يجاهدون ويحاولون ويبذلون يحسنون إلى أنفسهم وإلى الآخرين، فهي قريبة من هؤلاء. ثم إن لاحظ الآيات دائما تأتي: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. دائما تأتي الآيات متوازنة بين الرغبة والرهبة والخوف والرجاء. الخوف والرجاء للإنسان كالجناحان للطائر. لاحظ الآن الطائر بعض الأحيان يمشي مستقيم بجناحيه، بعض الأحيان يغلب الجناح الأيمن فيرتفع، بعض الأحيان يغلب الجناح الأيسر. لماذا؟ هكذا الخوف والرجاء عند الإنسان على حسب حال الإنسان. فإذا كان الإنسان والله مثلا في خوف شديد أو مر في قضية تخوفه أو كذا، لا تفتح، افتح له باب الرجاء وبشره برحمة الله واجعل الباب واسعا في هذا، غلب جانب الرجاء. على العكس إذا كان في يعني ساعة من نفسه، وإذا كان الله يتمادى في القضية، غلب لديه جانب الخوف. وهذا من الفقه وفن الدعوة وفن التعامل مع الناس. سادسا تقريبا الاغترار بإمهال الله للمسيئين، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. بعض الناس يقول: الحمد لله في معاصي وفي غفلة ومع ذلك ماشي الأمور، وين اللي تقولون العقاب وغيره؟ فيغتر بإمهال الله تعالى له: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. آية صريحة في كتاب الله رد على الذين يقولون: انظر الكفار هم في نعيم وفي خير. نعم الله تعالى أخبر، وما الدنيا، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولا شربة ماء. سابعا من الشبهات في قضية التوبة والاستقامة والثبات الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. فهناك من الناس من إذا قيل له: لما لا تصلي، لما لا تتوب من المعصية، رد عليه وقال: مكتوب علي يا أخي، قدر الله علي. ولا شك أن هذا خطأ وضلال، بل هو انحراف في إيمانه بالقضاء والقدر، حيث أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يمنح العاصي حجة في ترك الواجبات أو فعل المحرمات. لو كان هذا مقبولا أو ممكنا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من بال، يخطر في باله قتل فلان، يقتل فلان، أو يأتي ويأخذ ما بجيبك. وإذا احتج عليك أحد بهذا مباشرة أدخل يدك في جيبه وخذ منه شيء، فيقول ليش تأخذ حقي؟ يقول يا أخي كتب الله تعالى لي أني آخذ. ها؟ فهنا سيتنبه لأنه أخطأ في الاحتجاج بالقدر. عمر بن الخطاب لما جاء بذلك اللص السارق فقال لما سرقت؟ قال كتب الله علي أن أسرق، قدر الله علي أن أسرق. فقام عمر وعلاه بالدرة على رأسه، قال لما ضربتني؟ قال قدر الله تعالى علي أن أضربك، قدر الله علي أن أضربك. فهكذا الذي يحتجون بالقدر، إذا احتج بالقدر افعل معه أي شيء، وإذا قال يا أخي قدر الله تعالى أني أفعل كذا، كما أن تقول قدر الله أني أفعل كذا. ثم لاحظ بعض الذين يحتجون بقضية أنه ما أراد الله هدايتي ولا أراد الله توبة، هل فعلت الأسباب؟ هل ممكن أنك في الامتحان في المدرسة أو في الكلية لا تدرس؟ إذا جاء الامتحان نقول لا تدرس ولا تذاكر، لا داعي لأن تحفظ، فإذا كان الله تعالى كتب لك ستنجح ستنجح، وإن كان الله كتب عليك أن ترسب فسترسب، هل سيوافق؟ لا طبعا لا يوافق ولا يقبل هذا، لأنه سيقول لا بد أن أفعل أدرس حتى أنجح. طيب يا أخي افعل الأسباب حتى تحصل على الهداية، أما تقول والله ما كتب الله هدايتي، ما الذي يدريك أن الله تعالى ما كتب؟ على كل هذا الكلام ليس خاصا بالعاصين والمذنبين، حتى يتصور بعض الصالحين والتائبين والمستقيمين ممن أنعم الله تعالى عليه بالخير والهداية أن هذا الكلام خاص والله في فقط أصحاب المعصية والغفلة والكبائر، لا هو خاص، هو عام لكل أحد لكل مسلم. ولذلك كانت نداءات التوبة دائما لكل المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، فنحن بأمس الحاجة لهذه المعاني في كل لحظة، وأن نسقى مثل هذا الفقه في كل وقت حتى نستطيع أن نحافظ على هذا الثبات وهذا الخير الذي ما امتن الله تعالى به علينا. شكر الله لكم وزادنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وتقبل منا ومنكم، وجعلنا ممن يدرك هذه العشر المباركة ويدرك فيها ليلة القدر فينال خيرها وبركاتها وأجرها بمنه وكرمه وفضله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله